حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول وسيلة هذا اللقاء سائل يقول: سمعت في الحديث أن الرؤية الصالحة أو الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، فهل هذا حديث صحيح؟ وكيف جاءت هذه النسبة؟ وهل ما يراه الإنسان الصالح يعتبر حقا استنادا إلى هذا الحديث؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وفيه أيضا عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. هذه النسبة من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية التي لا يدركها أحد الناس إلا من أطلعه الله جل وعلا عليها من الأنبياء أو ملك أو من الملائكة. ففي فتح الباري قال القاضي أبو بكر بن العربي: أجزاء النبوة لا يعلم حقيقتها إلا ملك أو نبي، وإنما القدر الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة في الجملة، لأن فيها اطلاعا على الغيب من وجه ما. وأما تفصيل النسبة فيختص بمعرفة درجة النبوة. وقال المازري: لا يلزم العالم أن يعرف كل شيء جملة وتفصيلا، وقد جعل الله للعالم حدا يقف عنده، فمنه ما يعلم المراد منه جملة وتفصيلا، ومنه ما يعلمه جملة لا تفصيلا، وهذا من هذا القبيل. قد تكلم بعضهم على الرواية المشهورة وأبدى لها مناسبة، وقال ابن بطال عن أبي سعيد السبقسي أن بعض أهل العلم ذكر أن الله أوحى إلى نبيه في المنام 6 أشهر، ثم أوحى إليه بعد ذلك في اليقظة بقية مدة حياته، ونسبتها من الوحي في المنام جزء من 46 جزءا، لأن حياته من بعثته إلى وفاته 23 سنة، 23 سنة، ونسبة 6 أشهر التي هي نصف سنة بالنسبة إلى 23 سنة 1/46، فهي جزء من 46 كذا قيل، والله أعلم. ولكن أولى ما يقال في ذلك أن هذا من الأمور التوقيفية التي لا نعلم حكمتها، كأعداد الركعات والصلوات، ولا بأس أن يستأنس بما قيل بالنسبة التي ذكرت من نسبة الوحي بالرؤية إلى نسبة الوحي في اليقظة. ولكن كل هذا يحتاج إلى أدلة توقيفية تدل بدقة على ما ذكر. وعلى كل حال، التماس الحكمة والتوجيه لا بأس به، لكن لا يجزم به إلا بدليل قاطع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. لكن الإلحاح أحيانا الشيخ في التماس الحكمة، لا سيما في الأمور التي ربما يعني لا فائدة ترجى كثيرة منها. هو الأصل للمسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، إذا أمر يأتمر وإذا نهي ينتهي، علم الحكمة أو لم يعلم، هذا الأصل. كونه يبحث عن الحكمة من باب ولكن ليطمئن قلبي، أو ليقنع غيره ممن يتردد في القبول أحيانا من بعض المسلمين أو من غير المسلمين، فهذا أمر طيب لا بأس به. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجمعة قبل انتهاء خطبة الجمعة؟ أولا، الإجماع نقل على أن المرأة لا جمعة عليها، المرأة لا جمعة عليها، لكن إن حضرت وصلت الجمعة من المسلمين جاز وأجزأتها، فلا خلاف بين أهل العلم أن المرأة لا جمعة عليها. والتي تصلي قبل انتهاء الخطبة، هل هي في بيتها أو في المسجد؟ هل هي حضرت الجمعة؟ وحينئذ تصلي مع الإمام بعد انتهاء الخطبة. وإن كانت في بيتها فتصلي قبل انتهاء الخطبة أو بعدها، شريطة أن يكون قد دخل الوقت. فإذا دخل الوقت فلها أن تصلي، دخل وقت صلاة الظهر وذلك بزوال الشمس، فإن لها أن تصلي قبل الإمام أو بعده أثناء الخطبة أو بعدها، فهي منفردة لا ارتباط لها بالإمام ودخوله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. لكن يا شيخ، الآن إذا أذن للجمعة ثم أعقب ذلك الأذان الخطبة، أليس هذا إذانا بدخول وقت الظهر؟ معلوم أن وقت صلاة الجمعة عند الأكثر والجمهور أنه وقت صلاة الظهر، فإذا عرفنا أن هذا المؤذن يؤذن لصلاة الجمعة والإمام يدخل بعد دخول الوقت بعد زوال الشمس على قول الجمهور، فلها أن تعتمد ذلك. وإذا كانت في بلد يرى جواز تقدم صلاة الجمعة وخطبة الجمعة على دخول الوقت، فعليها أن تنتظر حتى تتأكد من دخول الوقت، لأن المشهور عند الحنابلة أن وقتها قبل، يدخل قبل وقت الظهر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تعتبر دورات حفظ القرآن المكثفة من تدارس القرآن الكريم في رمضان، هل الأفضل لي بعد التراويح أن ألتحق بإحدى هذه الدورات، أم أن الأفضل الجلوس مع الأسرة لتدارس القرآن في المنزل؟ هذه الدورات التي تقام في ليالي رمضان بعد صلاة التراويح لا شك أنها مدارسة للقرآن، مدارسة للقرآن، ولو أضيف إليها معرفة بعض الألفاظ التي يشكل فهمها على الطلاب، وأيضا بعض الأحكام التي تستنبط من الآيات باختصار بحيث لا يكون وقتها أكثر من وقت القراءة والتدبر وأيضا الحفظ، فهذا طيب. والحضور الجماعي في مثل هذه الدورات يعين وينشط الطالب. أما إذا كان الطالب يستطيع أن يضبط نفسه ويضبط وقته ويضبط ويسيطر على من تحت يده من نساء وذراري ويجمعهم ويقرأ عليهم ويسمع منهم ويناقشهم في بعض ما يتعلق ببعض الآيات، فلا شك أن هذا من باب التربية للأولاد ومن باب والأهل ومن باب بذل النصح لهم ومن باب حفظهم عما لا ينفعهم بل قد يضرهم. في بعض الأسر في ليالي رمضان يتفرغون لأمور لا تحمد من قيل وقال ومشاهدة أفلام وغير ذلك، فإذا استطاع ولي الأمر أن يضبطهم بهذه الطريقة فهذا أفضل من مدارسته في الحلقات، والله أعلم. لكن شريطة أن يكون حازما في أمره فيضبط نفسه ويضبط من تحت يده، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي زوج أختي وهي في منتصف عدتها من طلاقه لها الطلقة الثانية وهي ليست حاملا، فهل تكمل هذه العدة ثم تحل أم يجب أن تكملها ثم تعتد بعدها عدة وفاة؟ المطلقة طلاقا رجعيا طلقة أولى أو ثانية كما في السؤال، هذه زوجة ما دامت في العدة، هي زوجة ما دامت في العدة، فإذا قضت بعض عدة الطلاق ثم مات زوجها فعليها أن تستأنف ولم تكمل العدة، لا تكمل عدة الوفاة الطلاق لأنها زوجة. نعم. فالرجعية زوجة ترث وتورث ما دامت في العدة، فهي زوجة فعليها أن تستأنف عدة الوفاة من أولها 14 وعشرا، يقول ابن قدامة في المغني بلا خلاف، ويقول ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من العلم على ذلك، وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وينالها ميراثه فاعتدت للوفاة كغير المطلقة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول إذا أحرمت بالعمرة بعد غروب شمس 30 من شعبان فهل تحسب هذه العمرة في رمضان وعليه تعدل حجة أم أؤجل البدء بها إلى ما بعد صلاة الفجر؟ إذا أحرم مريد العمرة بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام شعبان يكون حينئذ دخل عليه شهر رمضان، فتكون حينئذ عمرته رمضانية، تكون في رمضان إذا أحرم بعد غروب الشمس، لأن الشهر يدخل بغروب شمس آخر يوم من أيام شعبان فتكون عمرته في رمضان. أما إذا أحرم قبل غروب الشمس ولو بدقيقة ثم أدى العمرة في رمضان فإن عمرته تكون شعبانية وليست رمضانية، لأن العبرة بالحال كما يقول أهل العلم لا بالمآل، فالعمرة حينئذ إذا أحرم بها في شعبان ولو في آخر لحظة منه قبل دخول رمضان فهي في شعبان ولو أديت في رمضان، فضل العمرة في رمضان كما جاء في البخاري عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجين معنا؟ قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه، قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حج تعدل حجة أو نحو مما قال بعض الروايات أو حجة معي كما في صحيح مسلم تعدل حجة أو قال حجة معي في صحيح مسلم. وعلى كل حال إذا حصل الإحرام بالعمرة بعد دخول الشهر فهي عمرة في رمضان، والله أعلم. المقصود أنه يتأكد من دخول الشهر، دخول الشهر بغروب شمس 30. نعم. أو بإعلانه قبل ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا ما معنى قول الله تعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يقول الإمام الطبري إمام المفسري يعني رشادا للناس إلى سبيل الحق وقصد المنهج، وما قوله وبينات فإنه يعني وواضحات من الهدى، يعني من البيان الدال على حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه. قوله الفرقان يعني والفصل بين الحق والباطل. هدى للناس في أول البقرة، هذا في أثنائها، في أول سورة البقرة، لا ريب فيه هدى للناس، هدى للمتقين، لا ريب فيه هدى للمتقين، نعم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فالوقف على لا ريب أو فيه، جاء هذا وهذا عن أهل عن القراء، والذي وهذه الآية ترجح أن الوقف على فيه، على فيه لا ريب فيه، ثم تستأنف هدى للمتقين، ويرجح ذلك من حيث المعنى، أننا إذا قلنا فيه هدى للمتقين ليست كمثل قوله هدى للمتقين، كله هدى للمتقين، والقراءة الأولى لا ريب فيه هدى للمتقين أن فيه هدى، والثانية هدى للمتقين يعني جميعه وكله هدى للمتقين، وهذه أولى وتؤيد بالآية الثانية فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا أحرمت، يقول السائل في سؤاله ما حكم التبشير بقدوم رمضان والمباركة بذلك، فنحن نلحظ تكاثر تبشير المسلمين بعضهم لبعض عندما يعلن هذا الشهر. جاء في سنن النسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم أتاكم رمضان، يعني هذه بشارة للمسلمين بهذا الشهر الذي تكثر فيه الخيرات، ولا شك أن ما يسر به الإنسان أو الناس التبشير به مطلوب في الجملة. وفي صحيح ابن خزيمة باب فضل شهر رمضان إن صح الخبر، لأن الخبر مختلف فيه، فهو مصحح من قبل جمع من أهل العلم، حديث السابق، نعم، حديث أبي هريرة السابق مختلف فيه، صححه جمع من المتأخرين، وهو جدير بأن يكون له أصل، وأقل أحواله الحسن. وابن خزيمة يقول باب فضل شهر رمضان إن صح الخبر، قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا يوسف بن زياد قال حدثنا همام بن يحيى عن علي بن زيد بن جدعان، علي بن زيد بن جدعان هذا مضاعف عند أهل العلم، والذي بسببه توقف ابن خزيمة في تصحيح الخبر، وإلا فأصل كتابه الصحيح، وشرطه أنه لا يذكر إلا حديث من رواية الثقات مع اتصال الإسناد، وهذا شرطه في صحيحه، وشرطه أيضا في كتاب التوحيد له، هذا شرطه، وهنا قال إن صح الخبر، وذلكم لوجود علي بن زيد بن جدعان وهو مضعف، ولهذا توقف الإمام الخزيمة عن تصحيحه. عن سعيد بن مسيب عن سلمان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. ولكن هذا الحديث وإن كان فيه علي بن زيد بن جدعان من حديث سلمان الفارسي يشهد له الحديث السابق من حديث أبي هريرة، وحينئذ لا يقل عن درجة الحسن عندي والله أعلم، وحينئذ لا بأس بالتهنئة بدخول شهر رمضان لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدومه كما تقدم في الحديثين السابقين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول إنها مبتلاة بمرض السكري شفاها الله وعافى جميع المسلمين، تقول إنها تستخدم الأنسولين وقد منعها الأطباء من صيام شهر رمضان، فأفطرت رمضان كاملا وأخبرها الأطباء بأنها لن تستطيع قضاء رمضان، فماذا يلزمها؟ إذا كان المسلم لا يستطيع الصيام في وقت الصيام في رمضان وأخبره الأطباء وأكثر من طبيب مسلم أخبروها بأنها لن تستطيع القضاء في المستقبل لما يعلمون من حالتها وأنه وصل بها المرض إلى أن تكون عاجزا عن الصيام في حاضرها ومستقبلها، فإنها حينئذ تطعم عن كل يوم مسكينا. قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال في حديث من عباس أنها في الكبير الذي لا يستطيع الصيام ومن عجز عنه كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شق عليه الصوم مشقة شديدة كالمريض، والله أعلم. وما جعل عليكم في الدين من حرج ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ابن عباس في قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعم عن كل يوم مسكينا، والمريض الذي يعجز عن الصوم أو يشق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه بإخبار الأطباء أنه لا يمكن أن يشفى من مرضه، والله على كل شيء قدير ولا يأس. لكن في ظاهر الأمر وفي المقدمات التي يتوصل بها النتائج الظاهرة، فإن حينئذ في المريض الذي لا يرجى برؤه حكم الشيخ الكبير الذي لا يقوى على الصيام، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفعها بما قلت.